هل لحت لي قمرا من الأفكار، أم لحت لي فلكا من الأقمار؟ هل لحت لي قمرا من الأفكار، أم لحت لي فلكا من الأقمار؟ أحرقتني من فرط ما اتلقى السنا، ما النار غير كثافة الأنوار. أحرقتني من فرط ما اتلقى السنا، ما النار غير كثافة الأنوار. ما تبت منك وهل هنالك غيمة علوية تابت من الإمطار؟ الحب شاءك بيدرا لحقونه، واختارني من أجمل الأطيار. من بيضة في القلب تفقس نغمتي، وتصيح باسمك صيحة الأخيار. لولا هواك بزغرداتي لم يكن أحلى مناخير الهوى من قاري. هل لحت لي قمرا من الأفكار، أم لحت لي فلكا من الأقمار؟ أحرقتني من فرط ما اتلقى السنا، ما النار غير كثافة الأنوار. يا جنة العشاق، أي علاقة بك تيمت أرواحهم بالنار؟ قل لي بحقك أي سر للهوى، خاف بلفظة حيدر الكرار. فإذا شدوت بها تصوف مزهري في عشقها، وتبدلت أوتاري. قسما بحبك ما تبقى مسرح للحب، لم أطلق به قيثاري. شاخت على لحن السنين ولم يزل بين اللحون يعد في الأفكار. أحرقتني من فرط ما اتلقى السنا، ما النار غير كثافة الأنوار. يا نابذ الدنيا ليهنك أنها، حفظتك بين جوانح الأبرار. وجزتك بالإقبال أكرم ما جزاك، بشرا تعهدها على الإدبار. يا ملعب الأقدار، إن عزاءنا في الدهر أنك ملعب الأقدار. عليك يجترئ الزمان، وإنما لولاك بات من المحاسن عاري. أبيت أن تزهو بنجمك شاشة إلا ودوا ركى أشرف الأدوار. أبتني من فرط ما تلقى السنة تلقي على الأحقاد نظرة رحمة حينا وحينا نظرة استهتار والكبرياء تشد جرح إبائها بإبائك المتمرد الجبار. فسما جناح صاغ عزمك ريشه حتى تجاوز غاية الأبصار وصنعت من قلق طواك ظلامه ألقا أنار ضمائر الأحرار وطلعت من حمام الشقاء مدثرا بالعز بورك من عظيم دثار.